سهل نمشي بريج الرواق ونمشي تدع الباطل واشتاني القرب واشتاني القرب يا اللي ما في غشيم ودرتي قبل بنات بقيت هنا يا الله كريم وصحتي مشات انا ريم شات يا اللي ما في غشيم ودرتي قبل بنات بقيت هنا يا الله كريم وصحتي مشات ما عليا وليت انا والفوق وعطيت عليه الاخطيه ودي عقلي تلفوق يا رميمه وتلفوق وما بيا ما عليا وليت انا والفوق وعطيت عليه الاخطيه ودي عقلي تلفوق شاوروني والحب ايش ندير فيه وليت ندور بصناقي قلبي انا جد فيه قلبي انا جد فيه لو كان انا شاوروني والحب ايش ندير فيه وليت ندور بصناقي قلبي انا جد فيه Music.com الحب أخويا راه يزداد